الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اعترف له بشيء لم يجوز أن يصالح بأكثر منه من جنسه، لأن الزائد لا مقابل له. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو اعترف له بشيء لم يجوز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه. تقدم لنا أنه إذا صالح عن الشيء ببعضه صح. إذا قال له: عندك لي 1000 ريال، قال: نعم صحيح. قال: أعطني 8 وأتنازل لك عن 200، صح، لأن هذا تنازل. لكن إذا اعترف له بشيء ما لم يجوز أن يصالح بأكثر منه، قال مثلا: عندك لي 100 صاع من الرز، قال: نعم صحيح، لكن يبدي حجة أو عذر أو نحو ذلك، أو أمهلني ونحو ذلك، وأعطيك 120 صاع. اصطلح على 120 بدل 100 صاع، يصح؟ لا، لأن هذا من نوع الربا، فالعشرون هذه لا مقابل لها إلا الربا، ليست في مقابلة شيء. لم يجوز بأكثر منه من جنسه، من جنسه. أما إذا صالح عنه بعرض أو نحو ذلك أكثر فلا بأس، لأن هذا من نوع البيع. مثلا قال: عندك لي 1000 ريال، قال: نعم لا بأس، عندي لك 1000 ريال، أصالحك على أن أعطيك مثلا 10 أكياس رز. 10 أكياس الرز قد تساوي 1200، لكن هذا عرض بيع وشراء، يبيع الرز مثلا 70 ويبيع الرز 100 ويبيع الرز 120 و200 وهكذا. أما إذا قال: عندك لي 1000، قال: نعم، قال: إذن أصطلح أنا وياك، تسلمني بدله 1200 بعد أسبوع، هذا ما يجوز، لأن 200 هذه لا مقابل لها. نعم نعم. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجوز، وإن كان من غير جنسها جاز، لأنه معاوضة. ولو اعترف له بقتل خطأ، قتل الخطأ معروف أن الإنسان ما تعمد، أراد صيدا فأصاب آدمي، هذا من قتل الخطأ. يمشي في الطريق فاعترض له رجل فصدمه فمات، ما قصد، لكن الرجل قطع بسرعة والسيارة تمشي بسرعة، وهكذا ما كان في ظنه أن يمر أحد، فهذا يسمى من الخطأ، والخطأ ديته معلومة، فما يجوز أن يزيد عليها. ولو اعترف له بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها ما صح. يعني الدية 100 من الإبل، أو الدية كما قرر أولو الأمر 100,000، قتل الخطأ 100,000، وقتل العمد 110,000 الدية، والعمد يصح أن يصطلح على أكثر لأن فيه القصاص، والخطأ ما يصح أن يصطلح على أكثر. 100 من الإبل، قال مثلا: أصالحك على 110 من الإبل، ما يصح. أو يقول قتل الخطأ: أنا ما أقنع ب100,000، قال: اسكت ولا تطالب ولا كذا ولا كذا، وأعطيك 120، هذا ما يصح، لأن دية الخطأ مقررة محددة ما يجوز الزيادة عليها، ولأنه ليس فيه تعمد من الرجل حتى يؤدب، بخلاف دية العمد فللرجل مثلا أن يقول أنا أريد القصاص، الدية 110 مثلا آلاف أو 100 من الإبل بأوصافها، قال أنا أريد القصاص، قال أعطيك 110 آلاف، قال لا ما أريد الدية أنا أريد القصاص، فقال أعطيك 150، أعطيك 200، أعطيك 500 ألف، أعطيك 1,000,000، من حق المصالحة في هذا جائز، لأنه يصالح عن القصاص لا يصالح عن 100 و110، يصالح عن القصاص. أما الخطأ فما في قصاص أصلا، فليس له إلا الدية، والدية 100 من الإبل بأوصافها، أقل وصفا من صفات 100 من الإبل التي للعمد. فلا يجوز المصالحة بشيء من الدية عن جنس من جنسها، يعني قال عندك لي دية خطأ 100 من الإبل، قال لا بأس أعطيك بدلها 110 أصبر علي، نقول ما يجوز. قال عندك لي 110 آلاف مثلا، 100 ألف دية الخطأ، قال أصبر علي وأعطيك 120 ألف، فالعشرين هذه لا مقابل لها فما يجوز. لكن صالحه بأكثر من غير جنسها جاز، لأنه بيع وشراء، فقال له مثلا عندك لي دية خطأ 100 ألف، قال نعم لا بأس عندي 100 ألف، لكن ما عندي الآن شيء، عندي هذه الأرض تساوي 130 ألف مسيومة مني قبل رمضان مثلا ب130 ألف، أنا أعطيك إياه عن 100 التي في ذمتي، هل يجوز؟ نعم يجوز هذا، لأن هذا معاوضة، عاوضه عن 100 ألف بأرض تساوي 130، لا بأس بهذا. نعم. ولو أتلف شيئا قيمته 100 فصالحه على 110 لم يجوز لذلك. ولو أتلف شيئا قيمته 100 فصالحه على 110 لم يجز لذلك، يعني إذا كان معروف هذا الشيء قيمته 100 وقال أنت أتلفت مثلا بقرتي هذه المعروفة ومعروف ثمنها أنها 100 ريال مثلا، صالحه على زيادة ما يجوز، إذا كان من باب الخطأ ما يجوز أن يصالحه على أكثر، لأن العشرة هذه زيادة لا مقابل لها. نعم. وإن صالحه على عرض جاز، وإن كثر إن صالحه على عرض مثل الدية، صالحه على عرض، صالحه على المتلف كذلك، صالحه على عرض جاز لذلك، لأنه من باب المعاوضة، قال مثلا عندك لي البقرة معروفة قيمتها 100 وقال أعطني 100 قيمة البقرة، قال ما عندي، إذا ما يجوز أن يصبر له بمئة وعشرة ما يجوز، لكن قال له أعطيك هذه 3 شياه أو أعطيك كذا من الأرز أو كذا من البر والقمح أو كذا من التمر مثلا بدل 100 ريال وأكثر وزاد له، فلا بأس، لأن هذا من باب المعاوضة. نعم. وإن صالحه على عرض جاز وإن كثر، لأنه بيع، لأنه بيع، لأنه يدخله البيع، يعني كأنه اشترى منه 100 ريال التي في ذمته قيمة البقرة المتلفة، اشترى منه 3 شياه مثلا أو اشترى منه 10 أكياس رز أو نحو ذلك. نعم. ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصير مؤجلا بتأجيله، لم يصير مؤجلا، فالحال ما يصير مؤجل، إذا أتلف شيئا وطالب بالقيمة والقيمة مثلا قدرت مثلا 100 ريال، قال مثلا اصطلح وإياه على أن 100 ريال لكن ما تسلم إلا بعد 6 أشهر، نقول لا ما يجوز، ما دام أن قيمته حاضر حالا مئة ريال فالحال ما يؤجل، لكن لو صالحه على أكثر من هذا مع التأجيل قبل أن تقدر القيمة فلا بأس. فصل. وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح إلا إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به، لأنه تبرع وليس لهم التبرع. فإن كان على الإنكار صح، لأن الاستيفاء للبعض عند العجز عن الاستيفاء الكل أولى من تركه. وإن ويقول فصل وصلح المكاتب، عرفنا المكاتب فيما سبق أنه الرقيق الذي كاتب سيده على مبلغ، قال له مثلا بعني على نفسي، أنا أشتري نفسي منك يا سيدي، قال نعم أبيعك على نفسك ب10,000، سلمني كل شهر 500 ريال ثم تعتق، هذا يسمى مكاتب في الشريعة الإسلامية. والله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الرقيق يستحسن مكاتبته لأنه إذا كوتب يجتهد ويعمل، لأنه يعمل لنفسه ويعمل لخلاص نفسه، بخلاف ما إذا كان يعمل لسيده وما يستفيد شيء، وربما يصيبه البطالة والكسل والنوم وترك العمل. فإذا كان يعمل لنفسه من أجل أن يخلص نفسه من الرق اجتهد. فهم نوعان اثنان، واحد نعلم أنه إذا كتب يجد ويجتهد هذا يحسن مكاتبته كما قال الله، آخر نكاتبه ينام وكل ما حل قسط قال ما جمعت، هذا ما يكاتب وإنما يشغله سيده ولا يكاتبه، لأنه ما في خير لنفسه لا يعمل وكسول. أما إذا كان سيجد ويجتهد فالله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوا من مال الله الذي آتاكم، أعطه وتنازل له وشجعه على العمل، لأن الإسلام يتشوف إلى الرق إلى التحرير، والرق سببه الكفر، ما من رقيق إلا وسببه الكفر سواء كان منه أو من أحد أصوله. والإسلام يتشوف إلى الحرية، فالرقيق أصبح رقيق يقال له اشتر نفسك، شخص عليه كفارة يقال اشتره واعتقه عن الكفارة، وهكذا. فالمكاتب يبيع ويشتري مثلا، هل له أن يتنازل؟ هل له أن يصلح؟ نقول الصلح نوعان، صلح الإقرار ليس له أن يصلح لأنه ما يملك التنازل، وصلح الإنكار له أن يصلح لأن الاستعاضة ببعض المال خير من ذهابه كله. وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد، الرقيق يأذن له سيده في البيع والشراء مثلا يبيع ويشتري، والصبيان الصبي مثلا الذي دون البلوغ يأذن له سيده في البيع والشراء ليتعود مثلا. هؤلاء هل لهم أن يتنازلوا عن شيء ثابت لهم؟ لا، ما يملكون شيء ليس بثابت ولا يستطيعون إثباته، اصطلحوا مع من هو عنده على بعض الشيء، هل لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك، لأن الاستعارة ببعض الشيء أهون من ذهاب الكل. يقول وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح، لأنه ما يملكون التنازل، هؤلاء ليس لهم ملك، وتصرفهم في حدود، مأذون لهم في حدود لكن ما أذن لهم في أن يتنازلوا. إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به، إذا أقر المدين بالمبلغ فلا يصح أن يتنازل عن بعضه، إذا كان عنده بينة على المدين فلا يصح أن يتنازل، ما عنده بينة ولا أقر، هل له أن يتنازل؟ له، لأنه ما يستطيع إثبات حقه والاستعاضة عن بعضه عنه، عن الكل بالبعض خير من ذهاب الكل. نعم. ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته عينا كان أو دينا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما إليه في موارث درست: استهما وتوخي الحق وليحلل أحدكما صاحبه. رواه أبو داود. وسواء. ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته، يصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته. يقول: تعاملت أنا وإياك منذ 10 سنوات، وأذكر إن بقي عندي لك شيء، لكني ما أدري هل هو كثير أو قليل ولا أذكره، لكن نحب أن نتسامح أنا وأنت قبل الممات، كم تحب أن أعطيك عن ما أتوقع في ذمتي وأنا ما أدري كم؟ قال: أعطني 1000 ريال وأنت في حل. أعطاه 1000 ريال، يصح. لكن إذا كان المدين يدري إن عنده لصاحبه 1000 ريال، وقال له: أذكر أنه باقي في ذمتي لك شيء لكن ما أذكره، ودي أصلح أنا وأنت قبل الممات، قال: كم تتوقع؟ قال: ما أدري، ناسيه، وهو يدري أنه 1000 ريال. قال: إذن أعطني عنه 500 ريال وأنت في حل. فيفرح المدين ويعطيه 500 ريال وهو يدري أن عنده وفي ذمته 1000 ريال، هل يصح؟ لا، ما يصح، لأن هذا بخس للحق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته، ما فيه طريق إلى معرفته. مثلا عندهم عقارات مواريث، ورثوها من آبائهم وأجدادهم وأمهاتهم، وهذا ورث من أبيه وأمه، وهذا ورث من أمه وزوجته، وهذا ورث من أبيه وزوجته، وهكذا، ولا يدرون نصيب كل واحد. اللي موجودون منهم مثلا 10، والوراث كثير وفنوا ماتوا، فهذا لا سبيل إلى معرفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصطلحا، استهما وتوخيا الحق. يقول: أذكر أنني أنا أكثر منك، لأني أنا ورث من فلان وفلان وفلان وفلان، ورث من فلان وفلان، ورث من فلان، فالجماعة الذين أرثنا من طريقهم أكثر من الجماعة الذين ترث أنت من طريقهم، لكن نحب أن نصلح، لي ثلثان ولك ثلث، ترضى بهذا؟ قال: نعم أرضى. فتراضيا على هذا، وهم لا يعلمان المقدار ولا سبيل إلى الوصول إليها، ما في طريق، لأنه شيء درس وانتهى ونسي، ولو طلب حصر وراثة مثلا لهؤلاء وهؤلاء ما تمكنوا، ومعروف أنها أملاك وليس فيها أوقاف ولا وصايا، وإنما هي أملاك. فاصطلح الورثة على تقسيم الميراث هذا صلحا لا بأس بهذا. نعم. وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق، لأن الحاجة تدعو إليه. وسواء كان الجهل من الاثنين، كلهم يجهلون، أو الجهل من الذي عليه الحق، والذي له الحق ربما يكون يعرف لكن ما يحصل له. يقول: أنا أذكر أن لي مواريث عندك مثلا 10 قراريط في هذه الأرض. يقول: لا يا أخي، مالك 10، أنت مالك إلا شيء يسير، ما ورثت إلا من جده وهي نفسها لها السدس والجدة أدلى بها كثير وأنت ممن أدلى، فمالك إلا شيء يسير، مالك إلا قيراط أو أقل من القيراط. يقول لا، أذكر أن لي 5 قراريط، وهو يدري أن له 5 قراريط يعني يتوقع بالحساب، لكن الآخر ما هم معترف، يقول لا مالك، ولا سبيل إلى إثبات ذلك. فاصطلح على قيراطين أو 3 صح، لكن إذا كان الذي عليه الحق يدري والذي له الحق يدري أو لا يدري، هل يصح الصلح؟ لا ما يصح، لأن هذا بخس، يعرف أن له 5 قراريط ويقول أماطل به لعله يتنازل عن قراطين أو 3، هذا ما يجوز. لكن إذا كان الذي عليه الحق لا يدري كم له، والذي له الحق يدري أو لا يدري شيئا، فاصطلح على شيء معين صح. فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز. ما يمكن مع الشيء الذي يمكن معرفته بالحسابات، يقول معروف الوارد ومعروف المنصرف ومعروف قيمة المبيعات، وإنما يرجع إلى الدفاتر، قال الدفاتر بعيدة ولا هي متيسرة وتشغلنا وتبي وقت طويل لحسابات وكذا وكذا، نصل على كذا. نقول إن كان صادق فهو شبه متعذر الاطلاع على الحسابات وضبطها فلا بأس، وإن كان غير متعذر وإنما يريد المماطلة ولعله يصلح بعض الشيء فلا يجوز، إنما يجوز فيما لا سبيل إلى معرفته أو تشق معرفته، وأما ما لا يشق معرفته فلا يجوز الصلح عليه. نعم. قال أحمد: إن صالح امرأة من سمنها لم يصح. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن صالح المرأة من ثمنها لم يصح. الرجل مات وخلف أولاد وخلف زوجة ليست أمهم، الزوجة هذه تريد حقها وحقها بين لأنه الثمن لا إشكال فيه، والعقار بين، العمارة هذه والعمارة هذه والأرض هذه وهكذا، فما يجوز الصلح في هذه الحال، وإنما تحصى ويعرف قدر ثمنها وتعطى إياه. لكن إذا كان الميراث شيء كثير ومتفاوت وأشياء في ذمم الرجال لا يدرى تأتي أو لا تأتي، وأشياء فيها خلاف مع الجيران ومع المشركة ومع كذا، وأحبت أن تصلح معهم على شيء ما صح، لأنه شبه متعذر أو صعب الحصول إلى معرفة حقيقة الثمن. الثمن معروف أننا ميراثها الثمن، لكن ما مقدار الثمن لا يدرى، قد يكون مثلا 100,000 وقد يكون 10,000 ما يدرى، العقار متفاوت وأشياء في ذمم الرجال وأشياء في بضاعة وتجارة ما يدرى تربح أو تخسر، هذه الحال يجوز فيها الصلح. أما إذا كان الصلح على شيء بين فلا يجوز، وإنما يكون بيع، تبيع نصيبها من هذه العمارة التي هي الثمن وتبيع نصيبها من هذه العمارة التي هي الثمن ونصيبها من هذه الأرض التي هي الثمن وخلاص. فالشيء الذي ممكن الوصول إليه حقيقة لا يجوز فيه الصلح، لأنه ربما تهضم حقها، فهذا تحذير للورثة ما يصالحون المرأة البعيدة عنهم أو الأجنبية، ربما أخفوا كثير من الميراث وقالوا ما خلف شيء، ما خلف إلا هذه العمارة وهي متهدمة، وخلف هذه الأرض ما تساوي إلا القليل، لكن أعطيت مقابلها ميراث 10,000 وسامحين أو يسامحك، هل يصح؟ لا، لابد يحصى، لأن هذا من أكل مال الغير بالباطل. أما إذا تعذر الوصول إلى حقيقة ومقدار الشيء فلا بأس من الصلح كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم استهما وتوخيا الصلح الحق. نعم. ولو قال الوراث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف أكره ذلك أكره ذلك حتى إذا قالوا للميراث للواحد من الورثة مثلا نطلعك من الميراث مقابل 1000 ريال أو 10,000 ريال أو 100,000 ريال أو 1,000,000 وتطلع. يقول الإمام أحمد رحمه الله أكره ذلك لأنهم شركاء وما أعطوا هذا المبلغ إلا وهم يتوقعون أن حقه أكثر، فما ينبغي مثل هذا لأن هذا ممكن الوصول إليه وإن كان بمشقة، فممكن أن يكلف شخص بتصفية التركة ثم يعرف مقدار هذا الوارث سواء كان ابن أو بنت أو زوجة أو نحو ذلك. أحيانا يكون الورثة مثلا متفاهمون، يكونون متفاهمين فيما بينهم إلا واحد أو واحدة فيحبون أن يخرجوه، نقول ننظر في عقاركم وأحصوه وأخرجوه، لكن تقولون نعطيك كذا واخرج، لا ما يصلح مثل هذا لأن في هذا جهالة. نعم. أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو، حتى يعرفه ويعلم ما هو يحصون له، يعني إذا أحصى الورثة قالوا تعال مورثنا خلف كذا وكذا وكذا وهذه الأشياء كلها شوفها بعينك، نريد نشتري حقك أو نصلح معك على حقك ب100,000، قال نعم أعطوني 100,000 وأنتم في حل، هذا لا بأس لأنهم أحصوا الميراث وأحصوا التركة، بخلاف ما لو قالوا له نطلعك من التركة ب1,000 ريال أو ب100,000 ريال لا يجوز، لأنهم في المرة هذا اللي لا يجوز ما أطلعوه على التركة ما علمها، المرة الأولى علم التركة وباع نصيبه لا بأس. إنما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو، أو يكون رجلا يعلم ما له على الآخر والآخر. هذه صورة أخرى. يقول أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو، إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو، يعني الصلح جائز بين الاثنين إذا كان المصالح ما يدري عن الشيء ولا يعلمه، لكن إذا كان المصالح يدري عن الميراث بين يديه ثم يأتي للزوجة التي لا تدري ويقول ما رأيك أنت تريدين سفر إلى أهلك وكذا وكذا نعطيك 100,000 ريال وسافري واكتبي تنازل عن التركة كلها، هذا ما يجوز لأن التركة معلومة ومعروفة، حتى تعلم هي ذلك أو يعلم ذلك وكيلها، إذا أحصوا التركة وقالوا هذه التركة ونصالحك على كذا لا بأس، لكن إذا قالوا مورثنا ما خلف كثير ما خلف إلا القليل وكذا وزهدوا في ما خلف ثم قالوا لها نعطيك 10,000 ريال نعطيك 100,000 ريال واخرجي، ما يجوز هذا حتى يطلعوها. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء الذي لا يعرفه، أما الشيء المعروف فما ينبغي المصالحة عليه. نعم. أو يكون رجلا يعلم ما له على الآخر والآخر لا يعرف فيصالحه، أو يكون صورة أخرى المدعي يعرف أن له كذا وله كذا وله كذا لكن الآخر ينكر ولا يستطيع المدعي إثبات دعواه بالبينة ولا في إقرار، ففي هذه الحال الصلح جائز، يصالح وإن كان يقول لي مثلا 100,000 وذاك ينكره يقول مالك ولا 10,000 فاصطلح على 50,000 مثلا صح. نعم. فأما إذا علم فلم يصالحه إنما يريد أن يهضم حقه، أما إذا علم علم المدعى عليه مقدار التركة أو الشريك في التركة علم مقدارها لكن أراد يهضم حق المسكين الآخر، قال إن طلعت من التركة بمئة ألف ريال، وتصور المئة الألف كثيرة مبلغ كبير بينما حقه أكثر من هذا بكثير، هذا لا يجوز لأن هذا من أكل مال الغير بالباطل. نعم. ولأن هذا لا حاجة إليه فلم يجوز كبيع المجهول، ولأن هذا لا حاجة إليه لأنه ممكن الوصول إلى العلم، مال الوصول إلى العلم ممكن فيكون البيع بعد علمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.